تقول: سافر رجل من بلد إلى بلد ووصل إلى البلد قبل صلاة الظهر، ولما أذن للصلاة لم يصلي بقصد الجمع بين العصر والظهر، وجلس في البلد، ولما أذن العصر جمع بين الصلاتين وهو في البلد، وبعد الصلاة ذهب إلى بلده، فهل صلاته صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير. الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكنه قد أخطأ وأساء حين صلى وحده. كان واجب عليه يصلي مع الناس لما حضر في البلد، ولا يصلي وحده لأن الجماعة فرض. فالواجب على من قدم البلد وهو وحده فرض أن يصلي مع الناس ويتم أربعا. فكان جاء من بلد بعيدة تعتبر سفرا فإنه يصلي مع الناس أربعا وليس له يصلي وحده. لكن لو فاتته الصلاة مع الناس صلى وحده اثنتين، إذا كان جاء من بلاد بعيدة يعتبر سفره منها سفرا شرعيا. أما كون يصلي وحده فلا يجوز، بل الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويتم أربعة. لكن لو كان مع خوية أكثر وصلوا اثنتين وجمعوا فلا حرج في ذلك.